ادخل مش مشكلة مش مشكلة. يلا بسم الله نبدأ. يا سجل يا مزيان صافي خلي علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على نبينا محمد في الآخرين، وصل اللهم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا اللهم اجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقم له راية، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبحانك لا ند لك ولا شريك لك، ولا زوج لك ولا ولد لك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا حي يا قيوم، سبحانك أنت الله هديتنا فلك الحمد، وأنت الله أعطيتنا فلك الحمد. سبحانك ما أجملك، وسبحانك ما أحلمك، وما أعظمك وما أكرمك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا ولا تذلنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، وفقنا ولا تخذلنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. سبحانك ما أكرمك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك ما أجملك ما أعظمك، أنت الله لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء إله وفي الأرض إله. سبحانك جاءوا بالجمع مع كثرتهم وعظمتهم وقوتهم وأسحارهم وبطشهم وحسدهم، جاءوا ليكونوا ضالين مضلين، جاءوا ليكونوا على الخير معتدين، على الخير آثمين، فجاء الله بهم وجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فلك الحمد ربنا أن جئت بهم مسلمين منيبين. الحمد لله، وما يعلم جنون ربك إلا هو، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. جاء الله بهم مسلمين، جاء الله بهم مؤمنين، جاء الله بهم تائبين خاضعين خاشعين. فأسلموا لله عز وجل جميعا، أسلموا لله جل وعلا كبارا وصغارا ذكرانا وإناثا بل زادوا فوق الفضل فضلا فدلوا عن الأصحاب وأخرجوا طاعة لله جل وعلا وجاءوا بفضل عظيم وبخير عظيم فتغير الحال بفضل المولى جل وعلا وبفضل الكريم إن الكريم أجرى عادته بكرمه وهو الكريم لا إله إلا هو لا غنى لنا عن كرمه طرفة عين ولا غنى لنا عن جوده طرفة عين لا غنى لنا عن فضله وإحسانه طرفة عين سبحانه ما أكرمه من كريم سبحانه ما أجوله سبحانه ما أغناه سبحانه ما أغناه هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو جاء بهم فأسلموا بعدما كانوا في الكبر وكانوا في التكبر وكانوا في الخيلاء وكانوا في البطش وكانوا في الإثم فجاء الله بهم هدى قلوبهم هدى قلوبهم شرح صدورهم ثبت أقدامهم إن الله على ما يشاء قدير إن الله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتغيرت قلوبهم وأفئدتهم وسمعهم وأبصارهم تغيرت حركاتهم وسكناتهم فأصبحوا في الخير على الخير بالخير بفضل الله جل وعلا امتثلوا أمر الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فدلوا على أسحار فاستخرجت بفضل الله جل وعلا رائعين فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا وأخرجوا ما كان في البيوت من داء وهم وغم ومرض فجاءوا بالفضل والجود والكرم فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا أعطوا عهدا وأوفوا بالعهد أعطوا عهدا وأوفوا بالعهد فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا لا حمد الحمد لله قال الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فله الحمد فله الحمد إلها وسيدا ومولا لولا الله ما كفينا لولا الله ما أوقينا لولا الله ما شفينا لولا الله لولا الله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا الله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الحمد بكرة وأصيلا فبسم الله نبدأ ونسأل الله جل وعلا بداية إلى كل مسلمين اعلم أن الله أحبك وجملك اعلم أن الله تعالى قومك وثبتك واعلم أن خير الخير كله هو أن تكون على بر وصلة مع الله جل وعلا ولولا الله لكنت مع الشيطان ولولا الله لكنت ولا زلت في طريق السحرة والكهان فمن أنقذك ومن أنجاك ومن حماك إنه الله فمن فضلك ومن اختارك ومن قربك إنه الله جل وعلا نطق كثير من الجن وجاءوا إلى الله مسلمين وأعطوا عهدا على أن يغيروا الحال من شقاء إلى سخاء بفضل الله الكريم وأن يستخرجوا من البدن ما كان من العلل والأمراض وأن يستخرجوا ما توارى تحت بطون الأرض وتحت الثرى والتراب من الأسحار فجاءوا بها بفضل الله تعالى استخرجوها طاعة لله جل وعلا دلوا عليها فاستخرجت بفضل الله جل وعلا وطردت الأدواء والأمراض والأسقام بفضل الله تعالى وكانت أذية بالغة حتى على الذرية فذهبت بفضل الله جل وعلا فله الحمد ربي وأذكر كل من يحوم حول البدن أو حول البدن أو مع البدن اعلم أنك أعطيت عهدا على أن تصلح ما أفسدت وأن تغادر البدن طاعة لله جل وعلا وكم تكلم من ذكر وكم تكلمت من أنثى وكم تكلم من رجل وكم تكلمت من امرأة كلهم دلوا على أسحار على حسد قديم وعلى أعين قديمة وعلى نظرات قديمة وعلى أسحار قديمة فجاءوا معترفين خاشعين لله خاضعين لله جل وعلا فله الحمد ربي أن هداهم فله الحمد رب أن ثبتهم فأذكر كل من في البدن لا زال مختبئا مختفيا متواريا إلى كل من دمعت وبكت وخشعت ودلت على ما كان خفيا اعلمي أن الله تعالى يعلم حالك والمكث في البدن حرام فكل جني أسلم لله يصلح ما أفسد طاعة لله ويخرج من تلقاء نفسه فلا يبقى مع البدن فالبدن عليه حرم وإلى كل من جاء بسحر جديد أو بعهد جديد أو بقسم جديد أو بتخويف جديد أو بعشق جديد أو بتعطيل جديد اعلم أن سبقك في هذا السير كثير فجاء إلى الله مسلم فأسلم تسلم واخرج منها طاعة لله جل وعلا أذكركم بالله جميعا أذكركم بالله جميعا أسلم من أسلم وخرج من خرج واختفت أمراضه وعلله فله الحمد ربي حمدا حمدا فإلى كل من جاء بسحر جديد وبأذية جديدة وبعمل جديد وبحسد جديد أذكرك أنه سبق إلى هذا من سبقك وكان غليظا شديدا قاسيا معاندا مكابرا فلان قلبه وقشعرت جوارحه وجلوده ودمعت عينه وجاء إلى الله تائبا باكيا إليك وأنت تسمع إلى كل من جاء إلى البدن يسعى سعيا في تعطيل وتدمير اعلم أن القرآن يجليك اعلم أن القرآن يهديك والله يهدي إلى دار السلام واعلم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهداية وإن تطيعه تهتدوا فأسلموا جميعا أما رأيت أصحاب القبور من أخرجها أما رأيت أسحار المقابر من استخرجها أما رأيت أسحار البيت من أخرجها أما رأيت أسحار البيت من استخرجها أما رأيت أسحار البدن من أخرجها واستخرجها أما رأيت الأذية من أزالها أما رأيت التعذيب والتمريض من أزاله من أخرجه من طرده أما رأيت كيف كانت كيف أصبحت بفضل الله جل وعلا أسلم تسلم يا جني أسلمي تسلم يا جنية أسلم تسلم يا ساحر أسلمي تسلم يا ساحرة أسلم تسلم يا ساحر أسلمي تسلم يا ساحرة أسلم تسلم يا ساحر أسلمي تسلم يا ساحرة أسلم تسلم يا حاسل أسلمي تسلمي يا حاسلا أسلم تسلم يا عاشق أسلمي تسلمي يا عاشق أسلموا لله كما أسلم من قبلكم توبوا إلى الله كما تاب من قبلكم أسلموا لله كما أسلم من قبلكم توبوا إلى الله كما تاب من قبلكم كونوا على الحق أعوانا وعلى الخير أعوانا وعلى البر أعوانا وعلى الصلة أعوانا كونوا عباد الله كونوا عباد الله إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل جني سكنها سنين أسلم لله سكنتها سنين أسلمت لله أذى سنين أخفى الأذى لله طاعة لله إلى كل جني آذتها ظلمتها فرقت طلقت سنين أسلمت دنت أسلمت اعترفت أسلمت طاعة لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لله جاد أسلم لله جاد أسلم جاد أسلم جاد أسلم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله يبطل كل سحر في القبور يبطل كل سحر في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر في المقابر والقبور في المقابر والقبور لتعطيل كل زواج في المقابر والقبور لتعطيل كل فراش في المقابر والقبور بسم الله يبطل كل سحر في القبور يبطل كل سحر في القبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور بسم الله يبطل كل سحر قديم في الصحاري والقبور في الرمال والقبور في الصحاري والقبور في الرمال والقبور يبطل كل سحر في الصحاري والقبور في الرمال والقبور في الصحاري والقبور في الرمال في الصحاري والقبور في الرمال والقبور في الصحاري والقبور في الرمال والقبور في الصحاري والقبور في الرمال والقبور في الصحاري في المال والقبور في الصحاب والقبور في المال والقبور يبطل كل سحر في الصحاب والقبور في الرمال والقبور في الصحاب والقبور في الرمال والقبور في الصحاب والقبور في الرمال والقبور يبطل كل سحر دفنوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا يبطل كل سحر في القبور في القبور دفنوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا يبطل كل سحر قديم في القبور قديم في المقابر قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المنسية قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المنسية قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المنسية قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المنسية قديم في القبور المهجورة المنسية قديم في القبور المهجورة قديم في القبور المنسية قديم دفنوه في القبور أخفوه في القبور عطل يبطل كل سحر في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل يبطل كل سحر مدفون دفنوه من قديم في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل الله أكبر من كل جار يطرف في الخطبة عطل اعترف في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل جال بالأسحار عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل في الخطبة عطل في الزواج عطل جاد بسحر في القبور بأسحار في القبور استخرجت من قبور دفنت في القمر استخرجت من القمر دفنت في القمر استخرجت من القمر أخرجت من القمر أخرجت من القمر أخرجت من القمر بعظام بعظام بآثار بنجاسات في قمر في قمر في قمر في قمر جان عطل كل خطبه عطل كل زواج بأسحار في قمر بأسحار في قمر بأسحار في قمر بآثار في قمر بآثار في قمر الله أكبر من كل ساحرة سحرت في خطبة من قديم في زواج من قديم في خطبة من قديم في زواج من قديم في حمل من قديم في ولادة من قديم سحرت في قمر دفنت في قمر سحرت في قمر دفنت في قمر سحرت في قمر دفنت في قمر عطلت من قديم أورثت العداوة بين الأزواج أورثت العداوة بين الأزواج أورثت العداوة بين الأزواج تسببت في العداوة بين الأزواج فرقت بين الأزواج تسببت في الطلاق في الطلاق والفراق في الطلاق والفراق بين الأزواج في الطلاق والفراق بين الأزواج في الطلاق والفراق بين الأزواج في العداوة والبغضاء بين الأزواج الله أكبر من كل جان أسلم جان أسلم جان أسلم جان أسلم جان أسلموا جان أسلموا جان آمنوا جان أسلموا جان آمنوا جان أسلموا جان آمنوا بسم الله تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين أصابت في بر الآباء في بر الأمهات تبطل كل عين في الخيرات في الصدقات في القربات تبطل كل عين في العمل حار في الكسب حار تبطل كل عين عين في الزواج حار في الولادة حار تبطل كل عين عين سكنت حار بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله العظيم بسم الله العظيم تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حار الباب بقوة. الله أكبر من كل عائلة أصابت بقوة. الله أكبر من كل عائل أصاب بقوة. الله أكبر من كل عائلة أصابت بقوة. الله أكبر من كل عائل أصاب بقوة. الله أكبر من كل عائلة أصابت بقوة. الله أكبر من كل حاسد أصاب بقوة. الله أكبر من كل حاسد أصابت بقوة. الله أكبر من كل حاسد أصاب بقوة. الله أكبر من كل حاسد أصابت بقوة. تبطل كل عيب حسدت كثيرا. يبطل كل حسد أبطل كثيرا. يبطل كل حسد أصاب كثيرا أبطل كثيرا. أسلم خدامه أسلم حراسه بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. يبطل كل حسد أبطل كثيرا. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أبطل كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. يبطل كل حسد عطل كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد عطل كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. يبطل كل حسد عطل كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب كثيرا. يبطل كل حسد عطل كثيرا. بسم الله. يبطل كل حسد جرى في الدماء كثيرا. يبطل كل حسد حسد حسد من الإخوة حسد من الأخوات حسد من الإخوة حسد من الأخوات من الإخوة والأخوات من الإخوة والأخوات. بسم الله. يبطل كل حسد أصاب في البيت أصاب في البيت أصاب من الإخوة أصاب من الأخوات أصاب. يبطل كل حسد في البيت في البيت أصاب من الأقارب أصاب من القريبات أصاب من القارب أصاب من القريبات أصاب. في البيت في البيت في البيت أصاب في لباس البيت أصاب في ذكاء البيت أصاب في مهارة البيت أصاب. يبطل كل حسد أصاب في البيت من قديم أصاب في البيت من قديم أصاب في البيت عظيم. يبطل كل حسد من الصديقات أصاب من الجارات أصاب من الصديقات أصاب من الجارات أصاب. بسم الله. يبطل كل حسد يبطل كل حسد في التفوق أصاب أصاب في حسن الاختيار أصاب في البركة أصاب يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد جرى في العقول جرى في الأفهام جرى في الذكاء جرى قديم أصاب يبطل كل حسد في النعم في النعم على النعم في النعم على النعم في النعم على النعم في النعم يا للنعم أصاب يبطل يبطل يبطل كل حسد أصاب بسم الله يبطل يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد قوي أصاب قديم أصاب عظيم أصاب اختفى في العروق اختفى في الأوردة اختفى في الشرايين اختفى في القلب اختفى في الأعصاب اختفى في العظام أصاب يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله العظيم العظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد أسود يبطل كل حسد أسود يبطل كل حسد أمرض يبطل كل حسد أمرض أمرض أمرض أمرض أمرض شوه شوه الجمال شوه الجمال غير الجمال شوه الجمال غير الجمال يبطل كل حسد عظيم في جمال الكلام ولين الكلام أثقل الكلام عقد الكلام غير الكلام أورث الصخب والغضب في الكلام يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في الحلم مع الأنام يبطل كل حسد عظيم في القبول في قبول الكلام يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في انشراح الصدر على انشراح الصدر في طمأنينة الصدر في طمأنينة الصدر على طمأنينة الصدر ضيق الصدر احزن الصدر ضيق الصدر احزن الصدر يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم يبطل كل حسد عظيم في الزينة والجمال في الحلي والجمال في الزينة والجمال في الحلي والجمال في اللباس والجمال يبطل كل حسد أصاب من قديم أصاب من قديم غير من قديم بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين اختفت تبطل كل عين توارت تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين غيرت الحسن غيرت الجمال تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين حار سامة تبطل كل عين سكنت العظام سكنت المفاصل سكنت الأركان سكنت الكلام في العين والأبصار في الناصية في الناصية في الناصية سكنت الناصية سكنت الناصية سكنت الناصية تبطل كل عين أبلدت الأفهام أبلدت الأفهام أبلدت الأفهام تبطل كل عين عين عين عين أثقلت الخطى أثقلت الخطى أثقلت الخطى بسم الله تبطل كل عين سامة عطلت سامة عطلت عين تبطل بسم الله تبطل كل عين عطلت عطلت في الخير عطلت في العمل عطلت في البركة والرزق عطلت في الجمال عطلت في الخطوة عطلت في الزواج عطلت في البيت عطلت بسم الله تبطل كل عين تطفأ بسم الله تطفأ بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين تبطل كل عين تطفأ كل عين عين تطفأ عين تطفأ عين تطفأ عين في الرأس تطفأ في فروة الرأس تطفأ في الشعر تطفأ في الفهم والذكاء تطفأ في جمال العينين تطفأ في الناصية تطفأ في الشفتين تطفأ في اللسان والكلام والأسنان تطفأ في الصدر في النحر تطفأ في البطن في الخصر تطفأ في اليدين في القدمين تطفأ في القبول تطفأ في العلم تطفأ في العمل تطفأ في الرزق والمال والكسب تطفأ في البيت والأفاف تطفأ في الخطبة والزواج تطفأ في الحمل والولادة والإنجاب والذرية تطفأ تطفأ كل عين أحاطت بالجسد أحاطت بالجسد خلفت الجسد سجنت الجسد حولت الجسد حجبت الجسد أخفت جمال وقوام أخفت جمال وقوام قواما حسنا وبهاء علما وذكاء أثقلت كلاما وبيانا تطفى بسم الله تطفى بسم الله تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى في البدن تطفى حول البدن تطفى بسم الله تبطل كل عين أصابت المعيون أصابت المعيون تبطل كل عين سكنت المحيون تبطل كل عين حجبت نور المعيون حجبت جمال المعيون أثقلت قوة المعيون محقت مال المعيون تبطل كل عين من العائد والعائدة من الحاسد والحاسدة من العائد والعائدة من الحاسد والحاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت المعيون في سره أصابت المعيون في خيره أصابت المعيون في رزقه أصابت المعيون في سره في جماله في بهائه في قوامه في كلامه في قبوله في رزقه أصابت المعيون في بيته في بره في صلته في رحمه أصابت المعيون في لباسه في خطواته في أنفاسه أصابت المعيون في سفره في حله في ترحاله تبطل كل عين سكنت المعيون في فسحته في فرحته في فسحته أصابت المعيون تبطل كل عين أصابت المعيون أصابت المعيون في صدقاتي في طاعاتي أصابت المعيون تبطل كل عين أصابت المعيون في سعادتي في سعادتي في سعادتي في سعادتي في علو مكانتي تبطل كل عين أصابت المعيون أصابت المعيون أصابت المعيون تبطل كل عين من العين تحجب نظراته تحجب نظراته سهامه تحجب سهامه تحجب سهامه تبطل سهامه تبطل نظراته تبطل نظراته تبطل الله أكبر من كل عين عين عين عين وعين عين وعين عين وعين أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله الله يشفيك من كل نفس خبيثة تؤذيك الله يشفيك من كل نفس خبيثة تؤذيك الله يشفيك من كل نفس خبيثة تؤذيك الله يشفيك من كل نظرة خبيثة ترضيك من كل نظرة خبيثة ترضيك بسم الله بسم الله بسم الله يشفيك الله يبريك من كل عين تؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين من كل عين من كل عين وحزن من كل عين وحزن الله يشفيك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تبطل كل عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل بسم الله بسم الله بسم الله عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت حسدت حسدت عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حسدت تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل بسم الله بسم الله بسم الله عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين قاتلك تبطل عين قاتلك تبطل عين ماكرك تبطل عين ماكرك تبطل عين راجلك تبطل عين عين تبطل عين عين تبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل بسم الله بسم الله عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل عين حاسدك تبطل